عندك يا أخي ما حكم نفع المعز؟ حكم النفع. أحسنت. فما هو الناصب له؟ فعل قبله أو شبه فعل أو ما تضمن معنى الفعل والحروف. أحسنت. هل هذا باتفاق ينصبه فعل أو شبه فعل؟ نعم بالقول الحق. أحسنت. قول الصواب هذا هو لا بالواو، لم نصبه بما تقدم لا بالواو. طيب أحسنت. قوله سيري والطريق مسرعة ما نستفيد منه؟ نحو سيري والطريق مسرعة. أنه لا يشترط العبد كلام قصرت في كلمة كلمة قصرت فيها لا يشترط من العلماء أن يصح عطف ال يا خليفة هو هذا كلام هذا بقي كلمة ساقطة عليكم ما تهدم بها كلمة قاصرة كلمة لا يشترط في قياس المفعول معه ما لكم كلمة هذه مهمة جدا لا يشترط في قياسية المفعول معه صحة العطف خلافا لجماعة من أهل العلم ابن جني كما ذكرنا قصرتم ولا ما قصرتم قصرتم تقصير طيب ما هو بليد ما هو سهل طيب قوله تاني واو من تستفيد منه سنت أنه لا يصل بين الواو وبين المفعول معه ولو بالظرف ولو بالظرف الذي توسع فيه هنا لا يصل لشدة الاتصال أحسنت قوله بما من الفعل وشبهه سبق ماذا تستفيد منه نعم هذا استفاد لكن شيء آخر بما من الفعل تمام الصواب بس أريد غير هذا بما من الفعل وشبهه سبب ماذا استفاد من هذا طيب إبراهيم لو بدي كنت سابقا مفعول معه سابقا يعني نقول والنيل سرته نعم أحسنت أنه لا يتقدم المفعول مع العاملة أحسنت بما من الفعل وشبهه سبب أن المفعول مع لا يتقدم على عامله وأما التوصف في خلاف والأول باتفاق أحسنت بسم الله قال رحمه الله وبعد ما استفهام طيب وبعد ما استفهام أنه كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب تقدم معنى أن المفعول معه يقع بعد عامله من الفعل أو شبه الفعل وذكر في هذا البيت أن المفعول معه قد ينصبه بعض العرب بعدما وكيف الاستفهاميتين بعدما وكيف الاستفهاميتين دون سبق فعل أو شبه فعل في اللفظ دون سبق فعل أو شبه فعل في اللفظ لكنه يقدر وتقديره بلفظ الكون يقول تقديره بلفظ الكون كقول العرب كما سيأتي من تمثيل الشارح ما أنت وزيدا كيف أنت وقصعة من ثريد فالشاهد هنا وزيدا وقصعة من ثريد نصب بعد إيش بعد ما الاستفهامية وبعد كيف وهذا يصنعه بعض العرب ويستفاد من قوله بعض العرب أن بعضهم على الأصل يجري وهو الرفع إذا لم يؤت بفعل أو شبه فعل فيقول ما أنت وزيد وكيف أنت وزيد على الأصل ولكن بعض العرب ينصبه بعض العرب ينصب الاسم بعدما وكيف الاستفهاميتين وبعضهم لا ينصبه بل يرفعه على الأصل فيقول كيف أنت وزيد ما أنت وزيد هذا هو الأصل هذا هو الأصل لعدم وجود فعل أو شبه فعل لكن بعضهم ينصبه ويقدر فعلا بلفظ ايش الكون ينصبه بعد ما وبعد كيف ويقدر فعلا بلفظ الكون كما قال وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. ففي هذه الحالة إذا قلت ما أنت وزيدا أو كيف أنت وزيدا تنصب الاسم كما يفعل بعض العرب ويكون نصبه بفعل مضمر محذوف بفعل مضمر تقديره يكون أو تكون أو تصنع كما في الأمثلة المذكورة. فإذا قلت كيف أنت وقفعة من تريد أي كيف تكون أنت وقفعة من تريد. وإذا قلت ما أنت وزيدا أي ما تكون أنت وزيدا فيكون نصبه بفعل المضمر. اختلفوا هل هو وجوبا أو جوازا والذي يظهر أنه جواز وتكون هذه كان المقدرة ناقصة على الصحيح ومنهم من جعلها تامة. الصحيح أنها ناقصة يقدر بلفظ الكون وتكون كان هذه ناقصة وما خبرها مقدم وكذلك كيف. وهذا الضمير اسمها الموجود هذا الضمير الملفوظ به اسمها وما وكيف خبران مقدمان. فمن يعرف كيف أنت وقصعة من سرير عندك يا عبد الله؟ نعم كيف اسم استفهام خبر تكون المحذوفة وهي ناقصة عن الصحيح. نعم نعم إذا كانت تامة حال لكن على أنها ناقصة عند الصحيح هذا هو. طيب كيف أنت اسم تكون المحذوفة وبرز لحذف عامله ولا هو في الأصل مستتر لكن لما حذف عامله برز كما تقدمت معكم القاعدة. طيب أحسنت وتكون هذه محذوفة على اسمها وزيدا وقصعة من سرير له المعية وقصعة مفعول إيش معه ومثله ما أنت وزيدا ما اسم استفهام خبر لتكون المحذوفة وأنت اسم لتكون أصله متصل لكن لما حذف العامل برز وزيدا كما تقدم. نعم وهذا البيت كأنه جواب يا أخوان لسؤال مقدر هذا البيت الذي ذكره بعد ما تقول هذا جواب هذا البيت كأنه جواب سؤال مقدر هذا البيت كأنه جواب سؤال مقدر كأن قائلا قال كأن قائلا قال له أنت قلت لا بد من تقدير فعل من تقديم فعل أنت قلت لا بد من تقديم فعل بما من الفعل وشبهه سبق أنت قلت لا بد من تقديم فعل أو شبهه يكون ناصبا للمفعول معه يكون ناصبا للمفعول معه. ووجدنا العرب أو بعض العرب وجدنا بعض العرب نصبوا من دون تقديم ووجدنا بعض العرب نصبوا من دون تقديم ما ذكر من دون تقديم ما ذكر فقال وبعد إلى آخره فقال وبعد وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون هذا نصبوا نعم من غير تقدم ما تقدم لكنه إيش فعل مقدر في هذه الحالة وهو يقدر بلفظ الكون بلفظ الكون أو بما يصح أن يقدر وإن كان من غير لفظ الكون ما أنت وزيدا ما تصنع وزيدا كيف أنت وقصعة من تريد كيف تصنع وقصعة من تريد يصبح أيضا وإن كان من غير لفظ الكون. الحاصل أنه قد ينصب بعد ما أي المفعول معه وبعد كيف استفهاميتين ويقدر في هذه الحالة فعل مقدر بلفظ الكون. وقوله بعض العرب ماذا استفاد من هذا؟ أن بعضهم رفع بعد ما وبعد كيف بعضهم رفع بعد ما وبعد كيف وقالوا ما أنت وزيد وهو أفصح اللغتين الرفع الرفع أفصح اللغتين. قال رحمه الله حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب كلام بعضهم وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل. وتقدم كأن هذا البيت جواب ليش سؤال مقدر. الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل النحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من تريد تقدم الإعراب. فكان المقدرة ما هي تامة وناقصة فيها خلاف منهم من يجعلها ناقصة ومنهم من يجعلها تامة. فعلى النقصان من إعرابنا وكيف خبران مقدمان إعرابهما خبران مقدمان وعلى التمام حال. قال فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا من الكون أو من غير الكون صح ما تصنع وزيدا والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من فريد. فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة. انتهينا من هذا البيت. قال رحمه الله والعطف إن يمكن بلا طيب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل انتصب. حاصل هذين البيتين ذكر ثلاث حالات المفعول أو للاسم الواقع بعد الواو حالة يترجح فيها العطف ويجوز النصب ولكن بمرجوحية وذلك إذا أمكن العطف بلا ضعف وأشار إليها بقوله والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق سار زيد وعمر قمت أنا وزيد. فالعطف لا يترجح لأنه لا يوجد ضعف لا من حيث المعنى ولا من حيث إيش اللفظ فيترجح العطف في هذه الحالة كما قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق لأن فيه تشريكا في الإعراب كما ترى ما في مخالفة إعرابية العطف بل فيه تشريف وهو الأصل كما هو معلوم أي العطف فيترجح العطف إن لم يكن ثم ضعف لفظي ولا معنوي. فإذا لم يوجد ضعف لفظي ولا معنوي ترجح العطف كما سمعته والعطف إن يمكن بلا ضعف نحق. هذه الحالة الأولى. ثم قال والنص مختار لا ضعف النسق إذا حصل ضعف بالعطف فيترجح النصب ويجوز العطف كما في قولهم قمت وزيدا على القول بأنه يترجح قمت وزيدا فهذا يترجح في النصب على المعية. لماذا؟ لأن بالعطف يكون ضعف من حيث اللفظ يكون ضعفا من حيث إيش أو ضعف من حيث اللفظ لأنهم لا يعطفون على الاسم المرفوع أو على الضمير المتصل المرفوع إذا أرادوا العطف إلا بعد إيش إلا بعد الفصل هذا هو الأكثر في كلامهم. فعلى هذا يترجح إيش النصب لأن بالعطف يحصل ضعف في اللفظ لأنهم لا يعطفون في الغالب على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد الفصل. تقول قمت أنا وزيد إذا أردت العطف من غير ضعف قمت أنا وزيد أما قمت وزيد هذا جائز لك فيه ضعف وقد سمع عن العرب خرجت وأبو بكر وعمر يكثر في بعض الأحاديث يأتي هكذا. نعم. طيب والحالة الثالثة والأخيرة وهي وجوب النص بعد الواو وأشار إليها بقوله والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب. أشار إلى وجوب النصب بهذه الحالة والنصب يجب. متى يجب النصب؟ إذا امتنع العطف لأنه قالوا النصب إن لم يجز العطف يجب فيجب النصب إذا امتنع العطف وأنت مخير في هذه الحالة إذا نصبت الاسم بعد الواو أنت مخير لأن أوعل التخيير للتخيير هنا ومنهم من يجعلها للتنويع سيأتي واضح الآن إلى هنا. إذا لم يمكن العطف فإنه وجب النصب وهذا أي اسم منصوب بعد لو أنت مخير فيه، إما أن تنصبه على أنه مفعول معه أو تنصبه على إضمار فعل، أو تنصبه على إضمار فعل. فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأنت مخير، إما أن تنصب هذا الاسم الذي بعد الواو على المعية مع شركائكم، أو تنصبه على إيش؟ على إضمار فعل مقدر، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، أو وادعوا، بعضهم يقول أحسن أن نقول وادعوا شركاءكم، هذا التقدير قال أحسن من قولهم واجمعوا شركائكم أو شركاءكم. هذا هو ظاهر عبارة مالك، أن الاسم إذا لم يتأتى فيه العطف ولا يمكن فيه العطف فإنه يجب نصبه، ونصبه أنت مخير فيه، إما على أنه مفعول معه تنصبه على أنه مفعول معه، أو تنصبه على إضمار إيش؟ فعل. وهذا الظاهر غير صحيح، هذا الظاهر غير صحيح، لأن الاسم الواقع بعد الواو الذي لا يمكن فيه العطف ويجب فيه النصب له ثلاث حالات. حالة يجب فيه النصب على المعية، يجب فيها النصب على المعية ولا يمكن إضمار فعل، مثل مات زيد وطلوع الشمس، سيري والطريقة مسرعة، هذه حالة يجب فيها النصب على المعية ولا يتأتى العطف البتة، ما يتأتى قصد إضمار فعل البتة. وحالة يتعين فيها إضمار فعل ولا يمكن فيها النصب على المعية، كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردة، فهذه الحالة يتعين فيها الإضمار، حالة النصب هذه يتعين فيها الإضمار ولا يجوز إيش؟ النصب على المعية ولا العطف. لماذا لا يجوز النصب على المعية ولا العطف؟ أما العطف هو ظاهر، علفتها تبنا وماء باردة لا يصلح، لأن الماء لا يعلف، وأنت لو جعلت الواو عاطفة هنا معنى أنك علفتها الماء وعلفتها إيش؟ التبن، والماء كما هو قصي والتبن كما هو معلوم إيش؟ يعلف، والماء لا يعلف وإنما يسقى، فإذا لا يصلح العطف ليش؟ لفساد المعنى. وكذلك أيضا المعية لا تتأتى هنا النصر على المعية أبدا. لماذا لا يتأتى النصر على المعية علفتها تبنا مع ما بارد؟ اختلاف الزمن، لأنه ما يمكن أن يكون في وقت واحد العلف وإيش؟ والسقي، لا يمكن أبدا أحدهما قبل إيش؟ قبل الآخر. فإذا هذه حالة في نصب الاسم بعد الواو يتعين فيها إيش؟ الإضمار، يتعين فيها إضمار فعل، فتقول علفتها سبلا وسقيتها ماء باردة، ولا يصرح لا العطف ولا إيش؟ ولا المعية، العطف مفرد على مفرد، واضح. وحالة ثالثة يجوز فيها الأمران، حالة ثالثة يجوز فيها الإضمار ويجوز فيها الأمران، وهو إيش؟ النصب على المعية والنصب بإضمار عامل، كالتي في قول تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فهذا الاسم الواقع بعد الواو يجوز فيه الأمران، النصب على المعية فأجمعوا أمركم مع شركائكم لأنه صح تقدير معه، وكذلك النصب بإضمار إيش؟ بإضمار فعل محذوف فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. فإذا لا بد من تأويل كلام الناظم رحمه الله، لأن ظاهر العبارة أن الاسم الذي لا يمكن فيه العطف يجوز فيه أمران، أنت مخير فيه، الاسم الذي لا يمكن فيه العطف ظاهر العبارة كما ترى أنت مخير فيه، أو للتخير، إما النصب على المعية وإما النصب على إيش؟ على الإضمار. وقد علمت أن الاسم الذي لا يمكن فيه النصب أو لا يمكن فيه العطف له ثلاث حالات، حالة يتعين فيها النصب على المعية ولا يجوز الإضمار، وحالة يتعين فيها الإضمار ولا يجوز إيش؟ النصب على المعية، وحالة يجوز بها الأمران كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فعلى هذا لا بد من تأويل، نقول قوله هنا في أو أنها للتخير على أنه إذا أمكن ذلك في هذا الاسم فأنت مخير، إذا أمكن ذلك في هذا الاسم فأنت مخير، إما أن تنصبه على المفعولية معه أو تنصبه على إيش؟ بإضمار عامل. فيكون كلام المصنف مقصود به إذا أمكن ذلك، وأما إذا لم يمكن فهنا له حالة أخرى، إما تعين النصب على المعية أو تعين النصب بإضمار إيش؟ بإضمار عامل. هذا واضح يا أخوان هذا الكلام، وإلا أنت كما ترى، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتبت إضمار عاملا تصل ظاهر العبارة إيش الآن؟ التخير في هذا الاسم الذي لا يجوز فيه العطف، أنت مخير النصب على المعية أو إيش؟ أو الإضمار. فنقول قوله هذا إذا أمكن ذلك، وأما إذا لم يمكن فإنه ربما تعين فيه النصر على المعية وربما تعين فيه إيش الإضمار، فيكون كلامه التخيير محمول على أنه إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن تعين أحدهما. واضح هذا؟ مو واضح؟ إن شاء الله واضح. أو تكون كما قال المرادي، أو هنا للتنويع، أو للتنويع أي أن الاسم الذي لا يمكن فيه النصر عن المعية، الاسم الذي لا يمكن فيه النصر عن المعية نوعان، نوع يتعين فيه هو غسل المعذرة يا أخوان، الاسم الذي لا يمكن فيه العطف نوعان، تكون أو هنا للتنويع، الاسم الذي لا يمكن فيه العطف نوعان، إما يجب نصفه، النوع الأول يجب نصفه، والنوع الثاني يجب الإضمار إيش فيه، لكن يبقى علينا النوع وهو إيش يجوز فيه هذا وهذا، يجوز فيه هذا وهذا. فلذلك نقول كلامه يحمل على أنه للتخيير، وذلك إذا أمكن، وذلك إذا أمكن تكون أو هنا كما سمعت في الشرح صواب، وإلا يشكل علينا هذا، يشكل جدا. كيف أنت مخير في الاسم الذي لا يمكن عطفه، أنت مخير في نصبه على المعية وفي الإضمار، هذا ما يتأتى لنا بنحو مات زيد وطلوع الشمس سيري والطريقة مسرعة، ما يمكن إضمار في عثبتنا، واضح. وكذلك ما يتأتى لنا علفتها تبنا وماء باردة، هذا لا يمكن في المعية أبدا، لأنه يلزم منه أنك تعرفها، أنك تعرفها وتسقيها في وقت إيش وقت واحد، هذا لا يمكن، أحدهما مقدم يكون على إيش على الآخر، أما في وقت واحد ما يصح، لأن المعية كما تقدم تفيد إيش المصاحبة. فعلى هذا يكون كلامه محمول إذا أمكن، إذا أمكن ولم يمكن العطف، ولم يمكن العطف وأمكن بالاسم هذا وهذا فأنت مخير. وابن عقيل شرحه سيأتي الكلام عليه. قال لماذا لا نقول وتوجد حالة رابعة يتعين فيها الرفع تشارك زيد وعمر؟ لا بس لا بس، هنا لا يمكن النصب على المعية أبدا، لأن يعني الفعل لا يتأتى إلا من اثنين فصاعدا تشارك تقاتل عن مفاعلة. قال رحمه الله الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، هذا هو المقدمة هذا للتوصل لما ذكره، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، هذا عن العطف، وأما عن المعية فلا يصلح كنت أنا وزيدا كالأخوين، بل وجوبا على الصحيح وقال كالأخي، كنت أنا وزيدا كالأخي ولا يقال كالأخوين خلافا للأخفش كما تقدم معكم في قطب الندى. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن ما بعد المفعول معه يكون بحسب ما قبل الواو، بحسب ما قبله لا بحسبهما، وإنما هذا بالعطف، كنت أنا وزيد كالأخوين، أما في المفعول معه كنت أنا وزيدا كايش كالأخي، واضح هذا؟ هذا فيها خلاف عندهم الأخفش على ما ذكر ابن عقيل، لأنه معنى كلام الآن يقول فإن أمكن بلا ضعف فهو أحق من النصب، أنه يجوز أن تقول كنت أنا وزيد كالأخوين وكنت أنا وزيد إيش كالأخوين، مع أنه في النصب ما بعد المفعول معه يكون على حسب إيش ما قبل لا على حسبهما، فيكون على هذا وجوبا عند جماعة كنت أنا وزيدا كالأخي، مثل ما تقول كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي، ولا تقول كن أنت وزيدا كالأخوين، لأنك تريد من هذا الكلام أن تأمره، أن تأمره أن يكون مع زيد إيش كالأخ، وما تريد أمر زيد، وإنما أمر المخاطب هذا الذي تخاطبه، فتقول له كن أنت وزيدا كالأخ، وزيد مو مخاطب له، زيد غايب الآن، فأنت تخاطب شخصا معينا فتقول له كن أنت وزيدا كالأخي، فإذا قلت كالأخوين معنى أنك إيش لأنك تخاطب هذين، وأنت تخاطب هذا الذي هو أمامك أن يكون مع زيد كالأخ. فلذلك إذا أردت النصر على المعية تفرد، إذا أردت النصر على المعية تفرد عند جماعة من النحاة فتقول كن أنت وزيدا كالأخي، وفي العطف لا بأس، كن أنت وزيدا كالأخوين، وزيد كن أنت وزيد كالأخوين، وهذه مسألة تقدمت معنا في القطع، تقدم الكلام عليها. قال فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل، والتشريك أولى من عدم التشريك، تقدمت الإشارة إلى هذا، التشريك في الإعراب أولى من عدم التشريك، والتشريك أولى من عدم التشريك. ومثله سار زيد وعمر، فرفع عمر أو عمر عن حكايته، فرفع عمر أولى من نصبه لما تقدم التعليل. قال وإن أمكن العطف، لا ننتقله النص مختار لدى عطف لدى ضعف النسب، فإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل، على المضمر المرفوع المتصل، وأما على المضمر المنصوب المتصل هذا جائز ما فيه مانع. ضربتك وزيدا غير فصل، ضربتك وزيدا هذا عطف على مضمر منصوب، لكن الكلام على مضمر مرفوع هذا الذي فيه الضعف. قال وإن أمكن العطف بضعف فالنصف على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، هو يجوز وزيد لكن مرجوح، فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب، هذه الحالة إيه الآن، والنصب إن لم يجوز العطف يجب. ثالثة، قال وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، هذا ما هو صحيح الإطلاق، الإطلاق ما هو صحيح كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وخصوصا البيت الذي استشهد به لا يتأتى له ذلك من النصب على المعية، ومثله نظيره سيأتي. قال وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية، فابن عقيل يحمل أو على أي شيء هنا، على التخيير، يحمل أو على التخيير، وهي محتملة أيضا للتنويع، وعلى القول بأنه للتخيير نقول إيش، يجوز هذا وهذا إن أمكن، يجوز هذا وهذا في الذي يمتنع عطفه إن أمكن، وأما إذا لم يمكن فيتعين أحدهما، نصر على المعية والنصر على الإضمار. أما هذا ما هو صحيح، هذا الذي أطلقه ابن عقيل، هذا مما عيب على الناظم، لكن نحمل على ما ذكره كلام الناظم. قال وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، كقوله علفتها تبنا وماء باردا، هذا المثال ما هو صحيح على أنه يجوز هذا وهذا، بل يتعين هنا الإضمار، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فتكون الواو عاطفة لكن عطف جملة على جملة، لا عطف مفرد على مفرد، أما عطف مفرد على مفرد لا يتأثر. لماذا لا يتأثر؟ فساد المعنى، لأنه سيكون علفتها تبنا وعلفتها إيش؟ ماء باردا، والماء لا يعلف وإنما يسقى، والمعية أيضا لا تتأتى هنا، لماذا لا تتأتى؟ علفتها تبنا وماء باردا، لأن الزمن يختلف، العلف العلف يكون قبل إيش؟ أو العلف يكون قبل السقي أو بعد ما تسقيها وتعلف بعد ذلك، أو الغالب أنهم يعلفون ثم إيش؟ يسقون، هذا الأصل، فالعلف يكون قبل سابق، فلا تتأتى المعية لاختلاف الزمان، فعلى هذا يجب هنا النصف على الإضمار يجب. ونظيره إذا ما الغانيات برزن يوما وزجنا الحواجب والعيون، أيضا كذلك وكحلنا العيون يجب الإضمار هنا، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، أي وكحلنا الحواجب والعيون. فإذا ما هو المثال الذي يستقيم لنا هنا، أن النصر على المعية أو النصر على الإضمار؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نعم هذا كما ذكر. قال فما منصوب، فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، هذا مو صحيح، ما تصلح فيه المعية، المعية لابد من اتحاد الزمن فيها وهذا لا يتأتى فيه، نبه الفضل يا أخوان. قال قوله أو على إضمار فعل صريحه أن من امتنع فيه العطف يخير فيه بين المعية وإضمار العامل، ويرد عليه امتناع المعية كالعطف علفتها إلى آخره، يرد عليه هذا لا يصلح فيه، فهذا المثال ما يصلح المعية يا أخوان. قال فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، بل هذا المتعين فيه، والتقدير وسقيتها ماء باردا، وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا صواب التمثيل بها الآية، صواب هذا وهذا يصلح. قال وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقوله عندك يا مروان عرف الفاء عاطفة أجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون الواو فاعل ألف فارقة أمركم مفعول به أجمعوا ومضاف نعم. مضاف إليه الواو يصلح أن تكون معي الواو هو المعي على نعم يصلح بها هذا وهذا نعم. وشركاءكم مفعول معني أمر ومضاف كيف مضاف إليه، ونجعل الواو عاطفة أو الواو عاطفة وشركاءكم مفعول لفعل محذوف واجمعوا بهمزة غفر بهمزة وصل واجمعوا شركاءكم لا وأجمعوا ما يصلح وأجمعوا إلا عند بعضهم قال لا بس. قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقولوا وشركاءكم لا يجوز عطفه نعم أي على ظاهر اللفظ، لا يجوز عطفه أي على ظاهر اللفظ، وأما على حد مضاف فلا بس. فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم على أن الأصل هذا ثم حذف المضاف، أما على الظاهر لفظ ما يصلح أبدا، وعلى التقدير لا بأس على تقدير حد مضاف ممكن. قال فقوله شركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، هذه العلة الآن بيان العلة لماذا يمتنع العطف على ظاهر اللفظ أي عطف شركاء على أمر من غير تقدير لا يصلح العطف. قال لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، هذا ما يصلح أبدا، أجمعت شركائي، أجمعت كتبي، أجمعت كذا من الأعيان، هذا ما يصلح أن تقول أجمعت بهمزة قطع مع الأعيان، وإنما يقال جمعت من غير همزة أو يقال بإيش بهمزة الوصل لا بأس بذلك. فأجمع لا يستعمل مع الأعيان وإنما يستعمل مع المعاني، استعمل مع المعاني، والعطف على نية تكرار العامل. فعلى هذا إذا قلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم على العطف كأنك ستعمل أجمع في شركاء، وأجمع كما سمعت لا يعمل في الأدوات وإنما يعمل في المعاني. قال جمعت رأي، جمعت فكر، أجمعت رأي، أجمعت فكري إلى آخر ذلك. إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي نعم من غير همزة وبهمزة الوصل. فشركائي منصوب على المعية والتقدير الله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم بهمزة إيش وصل لا قطع، أما قطع ما يصلح. ما نسأله نختم الدرس بإشكال له إيراد محمد كيف حالك طيب سألك ولا ما سألك طيب. يقول ابن عقيل كما تسمع وكما رأيت أنه لا يصلح العطف هنا وإنما استعين المعية، فأجمعوا أمركم وشركاءكم من غير تقدير لا يصلح العطف. لماذا؟ لأنه يلزم العطف أن يعمل أجمع الذي هو بإيش بهمزة قطع في شركاء، وشركاء ما يعمل فيه هذا الذي هو بهمزة قطع. نقول أيضا هذا على المعية حاصل، لأن العامل في المفعول معه هو نفس العامل في المصاحب، هو نفس العامل في إيش في المصاحب، فكيف هنا تمنعه وهنا تجوزه؟ وإيش رأيك في الإرادة الآن؟ ما هو العامل إذا قلت قام زيد وعمرا، ما هو العامل في عمر؟ قام نفسه، ليس كذلك؟ قام نفسه ولا شك في هذا. وكذلك من الأمثلة التي مرت معنا على النصب، مات زيد وطلوع الشمس، ما هو العامل في طلوع الشمس؟ هو الفعل المتقدم وليس الواو كما تقدم معكم أن العامل هو ما سبب. فالآن يقول على العطف، على العطف يمتنع. ليش يمتنع؟ قال لأنه يلزم منه إعمال إيش العطف، قال على نية تكرار العامل، فيلزم منه إعمال أجمع هذا الذي هو بهمزة القطع في المعطوف هذا، وأجمع ما يعمل فيه ولا يصلح أن يعمل فيه لأنه ذات. نقول أيضا هذا الذي فررت منه يلزم أيضا في إيش في المعية، يلزم في المعية ولا شك، لأن العامل في المفعول معه هو نفس العامل في المصاحب. فما جوابه؟ ولا نتركها دينا عليكم من غد. عندكم الحمدون فاتحة شوف. هذا هذا نقرأ خلاص ما دام قد فتحت لنا نقرأ نقرأ من الحمد لله لأنه طويل. قال أين هو الآن؟ أجمعوا سيكون الله ما الأمر. قال كيف تجيب أنت فتح للكتاب صنحك الله؟ قال فإن قيل يلزم عليه كون مفعول يلزم عليه كونه مفعولا لأجمع المذكور الذي هو أمر. طيب الذي هو أمر من أجمع بمعنى عزم لقوله سابقا بما من الفعل فما فروا منه وقعوا فيه. فالجواب أن محل المنع المذكور إذا نصبه على أنه مفعول به، أما إذا نصبه على كونه مفعولا معه كما هنا فيجوز، إذ المفعول معه بمنزلة الظرف الذي ينصبه كل فعل متعد ولازم. هذا هو الجواب، نقول هنا جاز في المفعول معه لأن المفعول معه بمنزلة الظرف، والظرف ينصبه الفعل اللازم والفعل المتعدي، وإنما هذا يمتنع إذا جعلناه بالعطف لأنه يصير مفعولا به، والمفعول به ما يصلح فيه هذا الكلام. واضح الكلام؟ هذا الأمر الذي ذكرناه، وإنما نقول هذا جاز في المفعول معه لأن المفعول معه حكم إيش؟ الظرف ينصبه المتعدي والفعل إيش؟ اللازم. هذا جواب، هذا جواب، ونخرج وإن لم كان لازال تحكم أنه حال لازال موجود في هذا المسألة، لكن هذا أخوان لازم نجيب به، ما هو موجود إلا هذا نجيب به إن شاء الله. نقول على النصب على المفعول معه، المفعول معه ضعيف، يكتفي بأي عامل، يكتفي بأي عامل سواء صلح العمل فيه أو لم يصلح العمل إيش فيه فهو ضعيف، يكتفي بأي شيء. وأما المفعول به لا قوي، فلا يصلح به العمل إلا ما صلح العمل فيه. واضح هذا؟ هذا إن شاء الله الله أعلم. على العطف لا بس يكون يجوز على هذا الذي ذكرت، ما في مانع مفعول به ولا مفعول معه، يغتفر الثاني ما يغتفر الأوائل ما في إشكال. إلى هنا سبحانه الله.